إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندفعها ليوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يرزقني وإياكم خير المعتقد وخير القول وخير العمل، إنه خير مسؤول. أيها الأكارم، قبل أن أشرع في كلمتي، وددت لو تقدمتم قليلا، بارك الله فيكم، تقدموا حفظكم الله، وافسحوا المجال لإخوانكم، جزاكم الله خيرا. ثم أما بعد، حفظكم الله، فإن هذه هي الخطبة الرابعة بحول الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة المباركة التي تعنى بالحديث عن أعظم يوم في الأسبوع، عن خير يوم طلعت عليه الشمس، عن يوم الجمعة وما أدراك ما يوم الجمعة. تحدثنا عن فضل هذا اليوم وعن العمل الصالح فيه، ولا يغيبن عن أذهانكم ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله من أن الله تبارك وتعالى جعل لكل أمة وملة يوما يتفرغون فيه للعبادة، وقد جعل يوم الجمعة خاصا بأمة الإسلام يتفرغ فيه المسلمون والمسلمات لطاعة رب الأرض والسماوات للازدياد في أنواع الطاعات والمبرات. معاشر أكارم، ثم إنه قال، ومن أحسن ما قال، فمن صحت له جمعته وسلمت صح له سائر أسبوعه، أو سلم له سائر أسبوعه. وقد سبق كلامه بفضل الله تبارك وتعالى. فالله الله في الحرص على اغتنام هذا اليوم في أنواع الطاعات والعبادات في صنوف المبرات، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. أيها الأفاضل، ومن أعظم ما نهتم فيه من أنواع العبادات، أو نهتم به من أنواع العبادات في يوم الجمعة، صلاة الجمعة. وما أدراكم ما صلاة الجمعة؟ إي والله، صلاة الجمعة، اسمعوا قول الله تبارك وتعالى، إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله أكبر، أمر الله عز وجل بالسعي إلى هذه الصلاة المباركة، وأمر الله تبارك وتعالى بترك البيع والشراء وأنواع المعاملات في سبيل الجمعة خوفا من تضييع الجمعة. اتركوا هذه الأمور، اتركوا هذه العقود، اتركوا هذه الانشغالات، لا تنشغلوا يوم الجمعة إذا اقترب وقت الجمعة سوى بصلاة الجمعة، حفظكم الله. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا أنهما قالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليحكمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين. والأحاديث في التحذير من ترك الجمعة كثيرة أيها الناس، وقد سمعنا طائفة منها في الخطبة الماضية بفضل الله تبارك وتعالى. فقد ظهر لنا جليا وقد بان لنا مليا أنه لا ينبغي لنا بحال أن نترك الجمعة إلا لأعذار شرعية معروفة. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. أيها الأكارم، أما وقد اقتنعنا بهذا الأمر منذ أمد، أما وقد جئنا بفضل الله تعالى لحضور الجمعة وشهود هذه الصلاة المباركة، فإنه ينبغي لنا أن نبين ما يتعلق بالجمعة من آداب شرعية عظيمة. هذه الآداب من تحلى بها كان له من الأجر ما الله تعالى به عليم. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم يرعاكم الله. الأدب الأول من آداب صلاة الجمعة التبكير لها. إي والله، التبكير لها. وقد سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن الملائكة تجلس عند باب المسجد يوم الجمعة، تفتح الصحف، تسجل المبكرين الأول فالأول، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهكذا كما سمعتم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حضر الإمام طوت الملائكة الصحف، وحضرت الملائكة تستمع الذكر. أيها الأكارم، أي شرف لهذا الإنسان الذي يكتب مع الأوائل في صحف الملائكة. شرف ورب الكعبة، وأي شرف أن نكتب في صحف الملائكة. ثم ونحن نبكر إلى الجمعة، فلا ريب أننا سنصلي ركعات، سنقرأ سورا وآيات، سنذكر رب الأرض والسماوات بأنواع من الأذكار، سنفعل أشياء يحبها الله تبارك وتعالى. كل ذلك في صحائف الحسنات بإذن رب البريات. ودروسنا فقط وانتظارنا فقط يعتبر صلاة. ولا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، وإن الملائكة لا تصلي عليه ما دام في مجلسه ذلك، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. بمثل هذا أخبرنا صلى الله عليه وسلم، أجور والله العظيم كالجبال لمن بكر لصلاة الجمعة. فلماذا نغفل هذا الخير أيها الناس؟ كثير من الناس الجمعة بالنسبة ليه أنه يصل الخطبة، وكان بعضهم يجي في خطبة ثانية ولا يبالي، وبعضهم أكثر من هذا الهم تاعه أنه يصلي ركعتين اثنتين، بالنسبة ليه صلى ركعتين أدرك ركعتين خلاص، ده الواجب تاعه مع صلاة الجمعة. يأتي ربما لا يجلس إطلاقا، ولو وجد مكانا فإنه يتحرى من الجلوس، يبقى واقفا يصلي ركعتين وينصرف، فقد أدى ما عليه. أجور عظيمة تفوته، خيرات كثيرة، بركات غزيرة، ثواب عظيم نضيعه أيها الناس. كما أننا سمعنا في الخطبة الماضية ما ذكره بعض أهل العلم من أن أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك التبكير إلى الجمعة. سبحان الله، وهذا ذكره غير واحد من العلماء. أول بدعة حدثت في الإسلام ترك التبكير إلى الجمعة. وقد ذكروا أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يبكرون، بل منهم من كان يصلي الفجر في مسجد الجمعة ويبقى هناك يحرص على أن يختم ختمة للقرآن ويحرص على التبكير كما سمعنا. ومنهم من ذكر أن بعضهم كان يبيت الليلة، أي ليلة الجمعة، يبيتها في المسجد حرصا على التبكير. أيها الناس، ونحن ذكرنا أننا لم نطلب لا من أنفسنا ولا ممن يستمع كلماتنا مثل هذا التبكير. قلنا نكبت الجمعة ونصر وحصلة الفجر، هكذا كانوا يفعلون كأنه يوم عيد، لكن على الأقل بكر شوية، بارك الله فيك، بكر حتى تكتب مع الأوائل، مع المبكرين، مع المهجرين في صحف الملائكة، وهذا شرف عظيم وفيه من أجر ما الله تعالى به عليم كما سمعتم حفظكم الله. هذا الأدب الأول، احرصوا عليه حفظكم الله، لا تفرطوا فيه، بارك الله فيكم. الأدب الثاني من أداب الجمعة الاغتسال، الاستياك، الاستنان، التطيب، التطهر، التنظف، لبس أحسن الثياب. مثل هذه المعاني وردت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المختلفة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من أتى الجمعة أو من اغتسل يوم الجمعة واستاك وتعطر أو تطيب إن كان عنده طيب ولبس من أحسن ثيابه وأتى المسجد وركع ما شاء الله أن يركع، فإذا حضر الإمام أنصت واستمع ولم يلغو، كان له كفارة ما بينها وبين الجمعة التي تليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لدير هذا الأداب، يحافظ على الجمعة، يهتم بها بمثل هذه الكيفية، راح تكون كفارة للذنوب والخطيئات من هذه الجمعة حتى الجمعة الأخرى، وكل جمعة يفعل ذلك يفعل به ذلك، ويعطى له مثل من الأجر مثل ذلك، ويكفر عنه من الخطيئات مثل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. هذا أجر عظيم، تبكر، تغتسل مليح، دوش، دير الطيب، دير العطر، دير السواك، تلبس أحسن ما تجده من الثياب، جمعة أحسن ما تجده من الثياب. قال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وثبت عن أمنا عائشة كما عند أبي داود بسند صحيح، ثبت عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الجمعة على المنبر، فرأى أناسا قد لبسوا ثياب النمار، ثياب غليظة خشينة إلى آخره، فلم يرضه ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين سوى ثوبين مهنته ليوم الجمعة. قال لك منيح يكون عندك ثياب خاصة، لبسة خاصة تلبسها للأعياد، تلبسها الجمعة، والجمعة تعيد كما سبق، لباس مليح، قميص أو نحو ذلك، لكن تلبسه ليوم الجمعة، تتخذه ليوم الجمعة، يعرف منك أنك تعظم الجمعة، وهذا من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، دليل بقول القلب فيه التقوى وفيه التعظيم لحرمات الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا ما على أحدكم إن وجد ساعة، يعني لم يقدر، لم يقدر خلاص، أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. فيا أسفا على الواحد منا يجتهد في أن يلبس أحسن الثياب حينما يذهب إلى العمل، حينما يذهب إلى الدراسة، حينما يذهب إلى مكان من الأماكن، لكنه لا يهتم بالجمعة، يأتي بلباس الرياضة أو لباس النوم أو لباس الثوب المتسخة ولا يبالي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جيت اسمع معي الحديث، اسمع مليح. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، غسل واغتسل، غسل ضبطت بالتخفيف وبالتشديد، غسل، غسل يعني غسل رأسه، واغتسل الغسل الأكبر حتى ولو لم يكن على جنابه، غسل الجمعة تعظيما للجمعة. من غسل واغتسل، أو غسل واغتسل، وبعضهم قال من غسل أي جمع الرجل زوجته فحملها على الاغتسال وهو اغتسل، وليكون بعيدا عن الملذات وليهتم بهذه الطاعات والعبادات. من غسل واغتسل وذكر وابتكر وغدا إلى المسجد ودنا من الإمام وأنصت ثم لم يلغو، كان له بكل خطوة. الله أكبر، دير قاعد أشياء كما قال إمام الشوكاني، هذا الأجر والثواب لمن فعل هذه الأشياء المجتمعة، اهتم بهذا الأداب كامل. وش قال عليه الصلاة والسلام؟ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها. لا إله إلا الله، أجر سنة كل خطوة صيام وقيام عام، لا إله إلا الله. حتى قال العلماء لم نجد في هذه الشريعة ولم نجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا في فضائل الأعمال فيه مثل هذا الأجر مثل هذا الثواب. ما كاش قال الحسنى قاع الشريعة، ما كاش حديث صحيح فيه مثل هذا الأجر وفيه مثل هذا الثواب، وهو حديث صحيح بفضل الله تعالى. أفلا نبكر؟ أفلا نهتم بهذه الآداب؟ معاشر الكرام، أجر عظيم ورب الكعبة، وأي أجر أيها الأكارم. ثم بعد ذلك من الآداب العظيمة أننا إذا دخلنا المسجد وبكرنا بفضل الله تعالى بهذه الكيفية التي ذكرناها، إذا دخلنا المسجد فلا ينبغي أن نتخطى رقاب الناس، ما تتخطاش الرقاب، دفع هذا ودفع هذا وجوز بيناتهم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه وأرضاه أنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى رقاب الناس، فقال عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت. آذيت وآنيت، آنيت يعني تأخر، شوف شؤم التأخر، شؤم ترك التبكير، فقد آذيت وآنيت، وآذيت الناس، ناس بكروا وتجي تتخطى رقاب تحرم. فلا يجوز لك أن تتخطى رقاب الناس، اترك تخطي رقاب الناس، اجلس اجلس حيث بلغ بك المجلس. اللهم إلا إذا كنت تريد أن ترجع إلى مكانك، تأخذ لك الوضوء خرجت ورجعت ما فيش مشكل. إذا وجدت الناس قد قصروا في سد الفرج، أماكن واسعة وما قصروش، وهم قصروا ما سدوهاش، يجوز لك شرعا أن تصل إلى ذلك المكان لتسد تلك الثغرة. أما لغير هذه المصالح فلا يجوز لك حفظك الله. إذا من الآداب الجمعة ما تتخطاش الرقاب، بارك الله فيك، ما تتخطاش رقاب الناس. وكان واسع بينك صرت مكان هنا بين زوج، حبيت تصلي تما، استأذن من الرجلين، استأذن منهما، قال اسمح لي أخويا معليش نصلي هنا، إذن شوية إذن شوية فتصلي إن شاء الله تعالى. لا تتخطى رقاب الناس حفظك الله. وصلت المكان تاعك، عليك أن تجتهد في الصلاة، تجتهد ما استطعت بعد صلاة تحية المسجد، اجتهد في أن تصلي ما استطعت من الركعات. وسبحان الله، سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل، وصلى ما أو ركع ما شاء الله أن يركع، يعني صلى ما شاء الله أن يركع، تعاصب لهذا الوقت، وقت قبل الزوال بقليل قبيل الزوال، الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء، هذا وقت نهي، نهى صلى الله عليه وسلم عن النافلة في هذا الوقت، هذا معروف. علاش؟ قال لأن النار تسجر حين ذاك، نار جهنم يشتد لهيبها، فذلك الوقت ما صليش النافلة. لكن في يوم الجمعة مكاشر الأمر ما فيش مشكلة، ففي يوم الجمعة صلي ما بل لك حتى في ذلك الوقت. بعضهم قال هذا يستثنى، فإن النار لا تسجر يوم الجمعة، هذا قول لبعضهم. بعضهم قال لا بل تسجر، ولكن مع ذلك يجوز لنا التنفل في ذلك الوقت حتى يخرج الإمام. إذن أكثر من الصلوات، صلي برضي عشر ساعات، تبكروا بعد قيل وقال، بكرت انت في خير كثير، في خير عظيم، وبعضك قصار وكذا، ما تضيعش وقتك في القيل وقال، صلي، تعبت من الصلاة، قرأ القرآن، تعبت من القراءة، سبح، كبر، هلل، اذكر ربك عز وجل، فأنت على خير كثير بإذن اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ثم من السنة حفظكم الله، ومن آداب الجمعة أن يستقبل الإمام بالوجوه، إمام يستقبل من قبل الجميع، يستقبل بوجوه، ثبت عند الترمذي رحمه الله تعالى. وبعد قال وعلى هذا العمل عند أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر يوم الجمعة استقبلناه بوجوهنا، يعني مهما كانت الجهة فيه فيها استقبل الإمام بوجهه، استقبلناه بوجوهنا، هكذا قال. وبمثل هذا ينبغي أن نعمل، حفظكم ذو الجلالة والجلال، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع عقابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبة الأكارم، فمن آداب الجمعة ومن آداب من يأتي الجمعة بعدما ذكرناه من ترك تخطي الرقاب، من الاجتهاد في نفل الصلاة، من استقبال الإمام بالوجوه، أن ينصت العبد من أعظم الآداب أنك تنصت أنك تسكت. والعلماء يقول لك ما كاش دين فيه مثل هذا. سبحان الله، تعظيم الجمعة، تعظيم خطبة الجمعة إلى حد بعيد جدا، تسكت حتى إنك لا يجوز لك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، مع أن الأمر بالمعروف عن المنكر من أعظم شعائر هذا الدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت، سمعت يهضر حاجة مش كلها، فأمرته بالمعروف ونهيته عن المنكر، اسكت. قال: اسكت، اسمع الخطبة. إذا قلت له كذلك فقد لغوت. من قال لصاحبه والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغى، فقد لغى. والحديث في صحيح مسلم وفي حديث صحيح: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرة. الله أكبر. ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرة، كاش هضرة، حتى الأمر معروف عن المنكر كاش تسكت. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان جالسا إلى جنب أبي بن كعب رضي الله عنهما وأرضاهما، فخطب صلى الله عليه وسلم وذكر آية، فتكلم أبو الدرداء، غمز أبي بن كعب وقال: سبحان الله، هذه آية لم أسمعها من ذي قبل، عمري ما سمعت هذه الآية، وقتاش نزلت ما سمعش، ما بلغتنيش. فأشار إليه أبي أن يسكت، ما كلموش، أشار إليه، أشار إليه أن يسكت. لما انقضت الصلاة أتى أبو الدرداء إلى أبي، قال: علاش سكتني؟ واش قال أبو أبي بن كعب؟ قال: ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت، يعني ما ديت والو من الجمعة تاعك، ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت، يعني قد لغوت في الجمعة. ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرة، راح الجمعة تاعه فلا جمعة له. فأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم مسألة؟ قال: صدق أبي، صدق أبي، فحافظ على جمعتك حفظك الله، ما تقصرش، ما تكلم، ما تضحك، ما كذب، ركز على الجمعة لعلك تستفيد كلمات ينفعك الله عز وجل بها في الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن السكوت والصمت والإنصات إلى خطبة الإمام، بارك الله فيكم، هذا من أعظم أنواع الآداب. ثم ترك الحركة والعبث، تمس الساعة تاعك، بالقميص تاعك، وبعد نحية تلعب بها، وبعد كذا، وبعد كذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن مس الحصى، حجر صغير، ومن مس الحصى فقد لغى، لغى أيضا، ومن مس الحصى فقد لغى. ما تمس الحصى، ما تلعبش بالسلية بتاعك، ركز على الجمعة، ركز على الخطبة، حفظك الله ورعاك وجعل الجنة دارك ومستقرك ومثواك. كاين شي واحد تديره تقدر تديره والإمام يخطر، هو إذا دخلت ووجدت الإمام على المنبر ولم تصلي بعد ركعتين، فصلي حفظك الله، صلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، عموم فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقد ثبت في خصوص الجمعة في صحيح مسلم عن سليف بن الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل يوم الجمعة فجلس، فقال عليه الصلاة والسلام: يا سليك، قم فصلي ركعتين والتجوز فيهما، يعني خفف. ثم أقبل بوجهه على الناس، كان قال كذا خاص بسليك، لا، ثم أقبل بوجهه على الناس فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إذا دخل أحدكم الجمعة والإمام يخطب، الحقيقة لا ينبغي باش تتأخر هذا الوقت، لكن أنت مولف تذكر مرة في زمان حدث لك حادث، حدث لك شيء فتأخرت بطارئ، مرة في زمان دخلت الإمام يخطب. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فليصلي ركعتين أو فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني خفف، وليتجوز فيهما. والله تعالى الموفق لا رب سواه. معاشر أكارم، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحديث له تتمة مهمة للغاية، ما زلنا مع الجمعة، حديث عن هذا اليوم، حديث عن صلاة الجمعة وما يتعلق بها من آداب، لعلنا نكون من هؤلاء الفائزين، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم آت نفوسنا تقواها.